ان البحار اللي واخده 3/4 المساحه من الارض لا بد ان يكون فيها للانسان شيء. شرح الله ذلك في ايات اخرى ان سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا تلك مقومات حياه وتستخرجون منه حليه تلبسونها ذلك طرف حياه. الله بقى بيعمل بناخد منه ايه؟ تاكلون منه لحما وتستخرجون منه حليه تلبسونها وترى الفلك ايه مراخره فيه ولتبتغوا من فضله. كان في حاجات ثانيه غير الايه؟ غير السمك والفروع بتاعته وغير الزينه اللي احنا بنخرجها اللؤلؤ والمرجان والمش عارف ايه والحاجات دي. كان في حاجات ثانيه ولكن الحاجات الثانيه جاءت بطريق الاجمال لانه ربما لم يكن في العصر الذي نزل فيه القران يعرفون الا انهم يصطادوا سمك ويطلعوا منه ايه الحج. قال لك لا ده في حاجات كتيره قوي ولا تزال الابحاث تعطينا من خير البحار اشياء كثيره حتى اننا لما نشوف خلق البحار واعماق البحار نتعجب من ذلك الخلق اكثر مما نتعجب من خلق ما على اليابسه ومن خلق ما في السماء. إذا اللي تبتغوا من فضله اسمها آيات الإجمال التي تفصلها آيات الكون لأن الآيات القرآنية تفسرها آيات كونية. فإذا سمعت آية قرآنية ثم رأيت الكون يشرحها لك نقول آيات الله القرآنية شرحتها آياته الكونية إلا أنه ما يجيبهاش بالتفصيل لأنه ربما لو دخل في التفصيل وقال لك ده تحت زي البساتين وتحت زي الأزهار وتحت مش عارف بيئات وتحت زي القرى شغلانة كبيرة قوي يمكن ما كانش حد إيه يصدق فيترك التفصيل للآية الكونية والإجمال للآية الإيه كما تكلم عن وسيلة المواصلات وقال والخيل والبغال والحمير عارفين هذه كلهم لتركبوها وزينة وبعدين قال إيه قال ويخلق ما لا تعلمون. كلمة ويخلق ما لا تعلمون دخلت بقى كل وسائل الإيه حتى النقل بالزر اللي هيقولوا عليه ده الواحد يعمل زر كده اثنين ويخلق ما لا إيه ويخلق ما لا تعلمون. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن البحار إنما يتكلم عما يكمل الكلام عن الأرض ثمرات في الزراعة وبعدين من البحر ناكل منه كذا وناكل منه كذا. طب وإذا كان البحر كده يبقى مش لابد له من مواصلات؟ قال لك طيب إحنا كنا بنسمي الجمل سفينة إيه؟ سفينة الصحراء. أخذنا التسمية دي من مين؟ ده إحنا كنا حقيقتنا نعكس المسألة ليه؟ نقول ده السفن جمال البحار. لان احنا نعرف ان الجمال دي هي بتاعتنا والبيئه معروفه انما احنا خدنا ايه خدنا اللي هو كان مجهول لنا خدناه بالايه بالمعلوم وقلنا ان الجمال سفن الصحراء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره. اوعى تقول بقى ده اللي عملت القلع وانا اللي عملت مش عارف ايه لانك ان صنعت شيئا بقواك المخلوقه لله وبالفكر المخلوق لله فمن المادة أيضا المخلوقة لله تبقى كلها من مين؟ من الله بأمر. وسخر لكم الأنهار. طب البحر عرفنا انه ماء مالح والبحر له علاقة بالثمرات ليه؟ اللي حتطلع من اليأس ايه العلاقة؟ قال لك العلاقة ان الثمرات دي عايزة أشجار والأشجار عايزة ماء تروى بيه والماء اللي تروى بيه لازم ما يكونش فيه الملوحة اللي في البحار يوم يجي على البحار مخازن الماء والرقعة المسطحة دي واسعة 3/4 الأرض ليه؟ قال علشان كل الرقعة ما اتسعت كل التبخير ما يزداد كثافته. وضربنا لذلك مثل قديما وقلنا أنك إذا ملأت كوبا من ماء ثم تركته في البيت وذهبت فغبت عنه ايه شعر تقوم تيجي صحيح البخر حي ايه يطلع انما يطلع ايه يطلع مثلا ربع ثم والباقي يبقى الميه ولا لا. طب لو انك جئت في الحجرة الواسعة اللي هي 4-25 متر وبعدين بخيت فيه المية دي كلها بتاع الكوباية بعد ربع ساعة الله. اذا فاتزاع اتساع الحيز بيعمل ايه؟ بيساعد على التفكير. وما دام احنا عايزين مياه عذبه لنشربها منها ونرمي بها الثمار يبقى لازم رقعه البحر تبقى ايه؟ تبقى واسعه قوي. رقعه البحر تبقى واسعه قوي وبعدين تحفظ لنا الميه عشان ما يبقاش حاجه بالمواد اللي موجوده الحاجات اللي احنا بنسميها اليود والملح والمش عارف ايه ولا زي ما نكون عاملين لها ايه؟ عاملين لها ربنا صيانه. وبعد ذلك الماء اللي هيتبخر ده هو ينزل يعمل ايه؟ يدينا للثمرات نوع ويزرع ونشرب ايه؟ ونشرب. اذا فالعلاقات لا تزال ايه؟ لا تزال متسكر ايه؟ ومستمره. وسخر لكم الانهار. وبعد ذلك الانهار اللي ميه عذبه وهتطلع من ميه مالحه وده ما يتأتاش الا بالبخر وبعدين يطلع في الجو يتكشف وينزل ماء عذب زي ما بنحمل الماء المقطر. الله. طب ايه اللي هيعملوه الحكايه دي بقى؟ عمدة ذلك الشمس هي اللي هتعمل الحراره بقى وتطلع علينا. الله. اذا مسلسله ولا مش مسلسله؟ كلام مين؟ كلام ربنا. وسخر لكم الايه؟ الشمس والقمر. الشمس ايه نهاريه بنشوفها والقمر ايه ليليه. ايه رايك دلوقتي ان العلاقه بين الثمرات والماء اللي بنشربه والانهار والعلاقه دي بالشمس والعلاقه بالقمر في البحار كل حساب البحار الان بالايه؟ بالحساب القمر والتاثير بالقمر في المد والجزر والمش عارف. الله. اذا كل حاجه محطوطه بايه؟ هل كان عليه الصلاه والسلام يعرف كل هذه المسائل ولا العلم بالنشاط العقلي البشري استطاع ان يذهب بنا الى ايه؟ الى تفسير ايات الله الكونيات في الكون. ومش ممكن محمد الامه في الامه الاميه ولا ثقافه ولا اي حاجه لا بد ان يكون معلما من مين؟ الى الحق سبحانه وتعالى. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. دائبين ايه الدؤوب دي؟ دائب يبعد. الدؤوب هو مرور الشيء اي شيء في عمل رتيب عادي. تقول الولد ده دؤوب على المذاكره يعني ما بيضيعش وقت إيه؟ يبقى مرور المذاكره في الايه؟ مرور المذاكره في كل الايه؟ في كل الوقت مرورا دائبا. دائب عليه يعني ايه؟ ما تنقطعش العاده منه. برضه كذلك الشمس والايه؟ الشمس والقمر معموله بنظام. النظام ده اذا جيت احنا بنحسب الاوقات بايه؟ الاول الحساب بالليل والنهار هذا الحساب اللي هو بعدين بنقسم الزمن ال 24 ساعه بنقسمهم الى ايه؟ ساعات. ام قال لك كونك بتحسب الشمس والقمر بحسبان خلاص؟ والشمس والقمر حسبانا ادي ايتين بقى الشمس والقمر يقول عليها ايه؟ حسبان. ودي حسبان. أم قال لك لأنك أنت هتعملها حساب وما دام هتعملها حساب يبقى الآلة اللي أنت هتعملها الحساب لازم تكون معمولة بحساب. ما هتجيب لك الحساب إزاي بقى؟ طب ده أنت مش معمولة بحساب يبقى ما تنفعش تبقى حساب. يبقى الشمس والقمر بإيه؟ بحسبان. وبعدين يقول إيه؟ إنهم هم إيه؟ حسبان. يبقى لم تكن حسابا لزمننا إلا لأنها معمولة بإيه؟ بحسبان وبإيه؟ وبدقة. ومسألة مضبوطة ومسألة مضبوطة وفي حركتها لا استدار لأن دي له فلك وده له إيه؟ لفلك. كلهم في فلك إيه؟ يسبحون. ونظام لبن ونظام لبن الله سي البدائيات الأولى محدش بين الله يعني بنقعد لنا كده العقارب عشان تمشي العقرب السوان وعقرب الساعات ومش عارف إيه وبعدين التقينا ما عدناش بنلم ونجيب حتة حجر صغير كده نحطه في البتاع هي اللي ايه تعمل وابتدأوا يعملون لنا اشياء اشياء كل الاقتراعات الطموحية من العقل بتقرب لنا ايه مسافة ايماننا بالخالق. يقول لك دي اللي عملنا احنا بشر وعملنا دي يبقى هو يعمل ايه؟ وسخر لكم الليل والنهار. احنا عارفين ان الشمس آية نهارية بنشوفها بالنهار والقمر آية ليلية. كان بالترتيب الشمس والقمر ايه كان يناسبها وسخر لكم النهار

ثبتت له فائدة، إلا أن الفائدة سطحية، وبمرور الزمن عرفنا أن له إيه مدار. تقول بما كسبت أيدي إيه، وكلمة بما كسبت أيدي الناس مش بما اكتسبت، لأن كان عامل إيه على أنها مكسب. اللي اكتسب يبقى فيه تكلف، إنما اللي كسب فعله دي إيه، إن دي كويس. الليل والنهار بقى والشمس والقمر، وما دام دائبين دائبين يعني هم ماشيين ورا بعض كده، لا تمشين حيفة. حيفة يعني ايه؟ يعني الشمس لما تبان القمر ما نقدرش نشوفه الا في احوال خاصة، والانسان يكون نظره في حد والشمس يعني بهت الاشعاع بتاعها شوية او الى اخر. اذا دي لغة وده لغة، انما مش ورا بعض شوية بقى. قال لك ليه؟ لو القمر بيستنى لما الشمس تغيب ويطلع، لا هو طالع وفي السماء وكل حاجة، بس انت الضوء ما يخليكش تستطيع ايه يرتد الطرف اليك وهو ايه قصير، يعني ما يقدرش ايه ما يقدرش يشوف. وما دام الليل والنهار والشمس والقمر مسخرين وهيمشي كده، قال لك لازم يكون متخالفين، يعني ده يجي وده ايه مش ماشيين ويا بعض. الآيات الأخرى جعل الليل والنهار ايه خلفة، الليل والنهار ايه خلفة. خلفة يعني ايه؟ يعني ما بيجوش ويا بعض. طب ما بيجوش ويا بعض، لا في الليل ويبقى في نهار في وقته. قال لك لا، الجهة منفكة، ده ليل هنا وايه والنهار هناك، مش ليل والنهار هنا، لا ما يجوش، يبقى ليل ونهار في المقابل وبالعكس. يعني الليل والنهار خلفة، يبقى اكد لنا الدؤوب في الحركة. الدؤوب في الحركة مش ويا بعض بل متعاقبين. تعاقب يعني ده يروح ولا ايه ولا يجي. فبجع ليلة النهار خلفة، يبقى اذا النهار خلفة لمين؟ لليل، والليل خلفة. وده جعل من اول الخلق، ودم جعل الليل والنهار خلفة، يبقى من اول لحظة في الخلق الليل جه بعد مين؟ والنهار جه بعد مين؟ تقول له يا اخي لان كانت الدنيا اتخلقت والنهار موجود كان يبقى ايه الليل. فاح لما يجي يبقى خلفه لمين؟ للنهار. طب والنهار اللي جه الاول ده خلفه لمين؟ ما يبقاش خلفه، يبقى اول خلق للوجود. مش كده؟ ما دام جعل الليل والنهار خلفه، يبقى في وقت الوجود كانوا ايه؟ كانوا خلفه. ده خلفه وده خلفه. تقول له طب وشوف كده، إن كانت خلقت نهارا والنهار يذهب ويجي الليل، بقى الليل صدق عليه أنه إيه كده، والنهار مش كده يعني زي الأول. طب إن كان خلقها على أنها ليل أولا، يبقى النهار هو اللي خلف، إنما الليل مش خلف. لكن هو قال إيه؟ دي خلف وده خلف، يبقى لازم تشوف تحلل الفزورة دي تمام. ما دام ده خلف وده خلف، يقول لك فكأن الكون حين خلقه الله خلق الشمس وواجهت الأرض، خلاص. فالمواجه للشمس صار، وغير المواجه صار، ثم دارت. فالليل جه بعد النهار والنهار جه بعد الليل، يبقى كل منهما ايه كل منهما في الفرق. تكلم الله عن حصر بعض النعم الكلية، سماء وأرض وماء نزل ونبت الثمرات من الأرض وفلك تجري في البحار عشان ناخد الايه خير، وبعدين سخر لنا الشمس والقمر، وبعدين سخر لنا الليل والنهار. في حق اسمه ايه؟ تعديد لبعض النعم، مش عد للنعم لا. وما دام تعديد لبعض النعم، ولذلك الراجل يقول ايه؟ اعد منها ولا اعددها، انا عايز اخد اللي باخده بعده بس، انما في حاجات تانية ما نقدرش ايه. فكأن الله جعل في اصول النظام الكوني الاعلى نبهنا اليه، ثم بعد ذلك فتح المجال لنعم اخرى. هذه النعم لا تستطيع ان تحصيها. ما تقولش ان ربنا عدد لنا النعم اللي عملها، فقال لك اسمع، مش هي دي كل النعم، دي نعم الكون الاعلى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما هو العد أولا؟ العبد هو إحصاء لمفردات جمع أو جزئيات كل. في حاجة يسموها المناسقة كلي ومقابله جزئي، وحاجة اسمها كل ومقابله جزء. يبقى كل يقابل مين؟ جزء. وكل يقابله جزء. ايه كل يقابله جزء؟ يعني مثلا كلمة انسان ده كل مفردات محمد وبكر وعبد وانت ودي مفردات ولا لا؟ المفردات دي متساوية في الحقيقة ولا مش متساوية؟ في فرق بين الحقيقة والتشخص، اننا انسان ما مفكر مش عارف هو ده كلنا كده ولا لا. يبقى اذا المفردات اللي هو محمد وعلي والاسماء دي كلها البشر دول دي كل واحد منها ايه؟ جزئي. والمعنى العام اللي هو كلمة انسان كل. يبقى الكل يطلق على كثيرين، احنا كلنا اسمنا ايه؟ كل. الواحد منا اسمه ايه؟ جزء. بس الجزء دي ما بيختلفش في الحقيقة الأصلية عن الجزء الثاني. لكن كلمة كل برضو يطلق على كثيرين. الكرسي ده كل بس مكون ازاي؟ هل من أفراد متساوية؟ لا، ده خشب ومسمار وجل وبوي وتنجيب. الله، كل واحدة من دول ما تقالش كل، ده جزء لما يجتمعوا يا بعض يكونوا مين؟ لكن في الكل واحد منه وجيبه بس الإنسان فيها الحقيقة. إنما الخشب مش في حديثة الكرسي، المسمار مش في حديثة الكرسي. يبقى الكل بيطلق على كثيرين بس متفقين في الحقيقة مكررات، لكن الكل برضه يطلق على كثيرين بس مختلفين في الحقيقة، لأن حقيقة المسمار غير حقيقة الإيه؟ الخشب. ما نقدرش نقول الخشب كرسي، لا، لأن مش الخشب قدام خشب وكذا وكذا والأجزاء دي كلها هي اللي إيه؟ إنما تقدر تقول إيه؟ محمد إنسان. تقولها كده ولا لا؟ محمد إنسان. يبقى عرفنا فيه كل وإيه؟ وله مفرد جزء، والتاني كل والتاني إيه؟ جزء. فإذا أردت أن تحصي الكلي تقول الأفراد محمد وعلي وغيره، يبقى ده اسمه عد بقى. يبقى العد معناه إيه؟ إحصاء جزئيات الكلية أو إحصاء أجزاء الإيه؟ الكل. خلاص كده، ما دام يطلق على كثيرين يبقى عايزين نعدها. خلاص؟ يبقى الإحصاء وسموه إحصاء ليه؟ أول عام. أم قال لك لأنه كان قديم يعد الأشياء بالحصر. زي ما قلنا بنعد على إيه؟ أصلاً. زي ما عملنا سبحة نحد عليه اسمها ايه؟ وبعدين كلمة احصاء دخلت على مطلق العد احتسابا لمين؟ احتساب للأصل. الأصل كان في العد ايه؟ الحصاء. عايز تعد ألف، مين هيقعد يعد ألف بقى؟ يوم كل ما يعد مين يقول لك مين محصوات؟ اللي يقدر يحصيه بتيه عشرة يرمي حصوات، اللي يقدر يحصي 100 يرمي، وبعدين يبقى يعد الحصاء يبقى احصاه يعني ايه؟ شاف المفردات بتاعة الكل او شاف الاجزاء بتاعة الايه؟ بتاعة الكل. هذا الاحصاء. احنا لما نيجي دلوقتي في ارتقاءات الحضارة وارتقاءات عالم القوى نجد القوى دلوقتي الكهرباء ومش عارف وايه وايه وايه، تجدها لا تزال مسمى باسم القوة الاولى التي عرفها الانسان وهي الحصار. من قوة كذا ايه؟ حصان. ده هو الإحصاء دلوقتي من غير بتاع الحصائية يعني. إذا نظرت إلى قول الحق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، اللي عايز بقى يسمحها كده في القرآن يقول لك الكلام ده مش مظبوط، لأن إن تعدوا يبقى حصل عد وما دين غير ما تحصوهاش. طب أنت قلت عدوا تعدوا بتعد. أم قال لك لا، دي سمام زي ما نقول ايه في القرآن؟ إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم. هو اللي بقوم للصلاة فارسلوا وجوهكم، ولا إذا أردتم القيام للصلاة؟ يعني ان اردت ان تعد فلم تقصر. طب ارادة العد دي انت لا تقبل بارادة على معدود على عد جمع كلي او كل الا اذا كنت غالب الظن انك تقدر في ايه تحصيل. طب وما كنتش تقدر تحصيل تقوم تقول له ايه عدني بقى الايه الطلاب اللي في المدرسة بيجون يروح في الحصان ويعدها اظن الامكان عدلي مثلا لرفق دي فيها كان مش عارف علبة ولا مين منها ممكن اتساعد. انما يجي واحد كده صار اقول لك عدلي شوية الرمل دول مش ممكن. اذا ارادة العد اذا وان تعدوا يعني وايه وان اردتم ان تعدوا فلم تحصوا ريحوا نفسك. يبقى هنا مش العد واقع فارادة العد هي اللي واقعة. نقول له حيلك ما تش هترضى اذا قمتم الى الصلاة يعني اذا اردتم القيامة الى الايه الصلاة وذكر الشيء بسببه كأنه هو ليه؟ أم قال لك لأنك انت صحيح لما تسمع الأذان تبقى قمت ولو أديت حقك ولو توضيت تبقى ده كله فين. ولذلك قال لك إذا كان الأذان أذن كده في المسجد وانت طالع من البيت اوعى تجري علشان تدرك الإمام. مع ان كونك تجري عشان تدرك الامام ده معناه انك حريص على ايه على الجماعه. نقول له لا اصلك انت من ساعه ما كنت بتتوضا وخرجت من البيت في صلاه فاياك ان تفعل حركه تنافي الصلاه. ان جئت المسجد بسكينه وايه بسكينه ووقار لانك انت في ايه انت في صلاه مش عارف ما خرجت من البيت واصل الصلاه ومش عايزين نوسع عليها. اذا قمتم الى الصلاه ان شاء الله تروح دوره الميه عشان لا تروح تتوضا يبقى كل ده في ايه الصلاه. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. عاده عندهم في اللغه يقول لك الامر المشكوك فيه والامر المتيقن. المشكوك فيه نبقى نجيب بالشرط فيه اذا والمتيقن نقول له اذا اذا تبقى دي يعني ايه اذا جاء نصر الله والفتح ايه يبقى دي معناها ايه انما ايه يبقى فيها ايه. اولا جاب اسلوب الشك هنا مما يدل على ان العاقل ما يقبلش على انه يعد نعم الله. وإما فعلم الاحصاء له جامعات مخصوصه دلوقتي واساتذه الاحصاء والات وكمبيوتر ودنيا عشان الاحصاء. أوجب أمر يتعلق بإحصاء النعم في الكون نحصص الكم مش عارف إيه نحص إيه نحص إيه إنما حد نسب كله أم قال لك لا بجد. طب حاجة تانية وإن تعدوا نعمة الله العد يقتضيه كل له أفراد أو كل له أجزاء مفهوم. يبقى فين الكل وفين الكل مفيش ده نعمة واحدة رجبها مفرد. هم قال لك لانك انت تنظر الى نعمة تظنها نعمة واحدة ولكنك ان فصلت ما فيها من النعم تجدها جامعة لنعم شتى. يبقى اذا مفيش مناقشة بين ان تعدوا وانا بقول لك ايه بيقول ما تحب ده هي نعمة تقول له لا ما هو انت هتاخد نعمة المسجد حتى اقول له ما دي نعمة تقول له لا قبل ما توجد النعمة بتاعت ما شوف النعم اللي كونتها ايه عناصرها ايه قبل ما تستفيد منها شوف عناصرها ايه قبل ما تقول التراب نعمة بيطلع منه الزرع شوف العناصر المكونة في ايه الله. اذا فكل نعمة واحدة مطمور فيها ايه نعم متعددة ومدام مطمور فيها نعم متعددة برضو يدخلها الايه العد والايه والحصر. وان تعدوا نعمه الله ايه لا تحصوها. نعمه الله وان تعدوا ادتنا ثلاث عناصر. العنصر الاول نعمه ودي حكم الحق الذي خلق النعم انها لا تحصى واكد ذلك ان خلقه لم يضعوا انوفهم في ان يعدوا نعم الكون ما حصلتش مع انهم بيستسلموا للايه بالوهميات والمحققوها يعملوا مش عارف محدش عملها دي. يبقى ده دليل على ان ايه ليس في مقدور ايه ليس في مقدور احد. طب هذه النعمه من حيث النعمه هي لا تحصى ولا تحصى لانها ليست مظنه الاحصاء ولا يقبل عاقل على عدها، لان اي نعمه بس لما تحب تفصلها او تشرعها تطلع فيها نعم ايه نعم لا حصر لها. طيب وتقتضي منعما عليه، يبقى كم عنصر في النعمه؟ ثلاثه، نعمه ومنعم ومنعم عليه. وان تعدوا نعمه الله، لو قلت ان عديت نعمه سلام الرئيس بتاعك ذاك عليك مش هتقدر تحديها، يبقى اذا كم النعمه منسوب الى مين؟ الى قدره المنعم. ام قال لك ده نعمه الله ده، والله كمالاته لا تحد وعطاؤه لا تحد. واتاكم من كل ما سالتموه، يقول له الله فاتاكم من كل ما سالتموه، فالنعمه اللي انا سالت ربنا فيه. طب والنعمه اللي سبقت وجودك كليا من قبل ادم كنت سالتها يا اخويا؟ الله واتاكم من كل ايه؟ طب ده في نعم استقبلتني واستقبلت ادم وكان قبل. طيب وفي نعم، بلاش ادم بقى امسك الفرد الواحد ده، فيه نعم على ربنا قبل ان اعرف كيف اساله. طب الصغير الجميل اللي في البطن ولا الطفل ده سال ربنا ايه ولا قال له اديني ايه ولا قال له ايه ولا ايه؟ طب اشمعنى قال من كل ما سالتموه؟ طب واللي ما تسالوش ده يبقى اللي ما سالتوش يبقى من باب ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان من الجائز انك انت اعطيت نعم على قدر ما عندك، لكن ان قلت لك طب هات لي الشيء الفلاني واقترحته عليك ما تقدرش. قال لك اقدر برضه، يبقى خدها من ناحيتين اثنين، مبطنك بالنعم اولا وما تفتكرش ان هو ده اللي عنده بقى وايه وده. لو اقترحت انت برضه حاجه عن الايه عن الذهاب، يبقى ده دليل على ايه؟ على ان كمالات العطاء لا تتناهى. اعطيتك ما لم تسال وان سالت برضه. ليه؟ قال لك لان السؤال قد يكون تحدي، قد يكون ايه تحدي، علشان تشوف يعني مثلا احنا كنا مره مثلا في رحله في السعوديه وبعد ذلك قال لي صاحب الرحله اللي احنا عايزين بيه اطلب، احنا عندنا في صحراء فلاطلب اي شيء الان وشوف هيجيبوا لك ولا ما يجيبولكش. طب انا عارف ان واحد واخد خرفان واخد رز واخد مكرونه واخد مش عارف الاكل العادي ده وطماطم ومتني، قلت فكر له حاجه فقلت له طب انا عايز ابره وفتله. والله رحمه الله ما كان رده، قال لي فتله بيضه ولا حمراء. يبقى دليل على ايه؟ على ان القدره والعشق دي حتى في المقترح على الله برضه يديها، مش بس اللي عنده ادالك وخلاص ما تحرجنيش بقى من اللي عنده ادولك، لا لا برضه وانت طلبت تاني اديك يعني قدرتنا من الطلاق على الاول. طب فكيف قال؟ كان يقول ايه؟ واتاكم كل ما سالتموه. لا اله الا الله، عشان المساله فيه محبوكه تمام. واتاكم كل ايه؟ ما سالتموه. قال لك لا، دي قدره تدي نعمه وحكمه تمنعها، قدره تدي نعمه وحكمه تدي نعمه. وربنا مش موظف عندي يقول له هات لي دي هات لي دي هات لي. طب ممكن وهذا الانسان بالشر وعقاره بالقرب. طب خليك كده وبعدين زعلت من نفسك كده، ايه ربنا ياخذني من وشكم؟ سالت الله هذه واعطاها لك، حلوه دي، يبقى كل ما ادها لكش هو عايز عطاء. ولذلك قال واتاكم من كل ما، اي بعض ما سالتموه، لان انتم حاز منكم اسئله حمقاء لو اجبتكم اليها ايه تبقى ايه الوليه اللي تقول لابنها الوحيد يسين النار اليه. طب هنجاوبك يا ست، يبقى اتاكم كل ما سالتموه، ولا من العظمه انه اتانا إيه؟ اعظم ما سالنا، اللي مطابق للحكمه الزمان واللي مطابق مش مطابق للحكمه ايه مكانات. فإذا العطاء نعمة والمنع نعمة الاثنين. يبقى ايه الانسان؟ ولذلك واحد يقول لك يا اخي انا بدعي ربنا كل عمري ان يحصل كيت وكيت ما حصلش. قال له لو نظرت الى نعمة عطاء السلم عطاء السلم انت بس شاطر في الموجب يعني كده لا بيقدر منع عنك في خيرك. ولذلك يقول ايه ساريكم اياتي فلا تستعجلون. ما تقولش ان انا بعيد ربنا وما جابليش انا بعيد مش عارف ايه ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان ايه يبقى اذا من كل ما سألتموه العظمة في ايه مش اعطاك. اولا من كل ما سألتموه عشان تحديد القدرة له الواسعة ومن كل علشان الحكمة. يبقى صفة اعطت وصفة ايه منعت. ألم تر إلى الذين بدلوا إيه وأحلوا قومهم دار البوار جعلنما يصلونها وبئس القرار. ناس عملوا إيه ارتكبوا مظالم بالنسبة لعقيدة الوحدانية والإيمان بالله مظالم طويلة أوي. يبقى هنا لازم يناسب إن الإنسان أي المنعم عليه لظلوم كفار لظلوم. ليه؟ لأنه كان يصح أنه يشوف النعم دي الكبيرة دي كان يدي العبد يدي الحق الصح إنما ما اداش مكفر بدلوا نعمة الله إيه يبقى ظلوم ولا لا؟ وكفار كفر بالمنعم ظلوم في الحكم نسأ عن ظلمه في الحكم أنه كفر بالإيه إن الشرك لا إيه ظلم. لأن الظلم معناه إيه مش نقل الحق من صاحبه إلى غير صاحبه. فقتل أولا إن كنت لا تؤمن بإله يبقى قتل حق الإله في الوجود وإن كنت تؤمن بشركاء يبقى قتل حق من هنا اديته لهنا. يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ اسمه ظلم القمة ده ظلم الإيه؟ ظلم القمة. طيب أدي الآن هنا لكن في آية النحل شوف بقى سيدي وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوان إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر نعم كلها إيه وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل المناسبين زلوا كفار ولا مناسب المنعم بقى؟ يبقى غفور رحيم يعني لو عاملكم بظلمكم وكفاريتكم ما انعم عليكم ولكن له عاملكم بما له من صفة غفور التي تقاوم ظلوم ورحيم لتقاوم كفار. يبقى اذا من الآن ولذلك بعض بقى الناس اللي يحبوا يستدركوا على القرآن يقول لك يا اخوان القرآن اهي آية يقول لك ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار وفي آية ثانية يقول لك ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله ايه ايجاب التنزيل دي غير التنزيل الاول يقول لك اصل المقام غير انت بشوفتي في السياق السياق الاولى جايب كفران وجايب جحود للنعم يبقى دي نشأة عن ظلم وكفر انما هنا نعم هو متوالية رغم كفرنا ورغم ظلمنا انعم ايه عليه. الرجل اللي وقف عند الكعبة والأسماء وقف يسمعني كده قال له يا رب أنا عصيت وكان المنطق إنني ما دام عصيتك ما جيش أدعيك وأسألك لأنني عصيت إنما أصل ما فيش إله غيرك طب أنا هروح فين بقى؟ مفيش إله غيرك. يبقى ربنا بيقول إياك إن كنت تستحوا أن تسألوني شيخ وإن كنتم قد ظلمتم وكفرتم في أشياء ليه؟ لأن ظلمكم يقابل مني غفران وكفاريتكم يقابلها مني إيه؟ رحمة. نعم يبقى السياقين مختلفين ولا لا؟ السياقين. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم